السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله، الحمد لله الذي خلق وبرا وأبدع كل شيء وذرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أحمده سبحانه وأشكره على نعم تتوالى وآلاء تترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين سالمة من الشك والامتراء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بالهدى ودين الحق ما كان حديثًا يفترى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه سادة الورى وأسد الشرى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا متكاثرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، فالعبد مطلوب والعمل مكتوب، وقد آذنت الشمس بالغروب، فاحذروا الذنوب وقسوة القلوب، إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة، وليس في الآخرة إلا الجنة أو النار، وما بعد الموت من مستعتب، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. معاشر المسلمين، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات والقربات. هذا هو الشهر الكريم بفضائله وخصائصه وفرصه وطاعاته، بل أنتم في خواتيمه في أفضل لياليه وأيامه، هذه عشره الأخيرة، وقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخصها بمزيد من الطاعة والعبادة والجد والتشمير، يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد المئزر. فاجتهدوا واعملوا وانصبوا وابشروا وآملوا وتعرضوا لنفحات ربكم، واحذروا الإعجاب بالطاعة والزهو بالنفس، فرحم الله عبدا فكر واعتبر واستبصر فأبصر ونهى النفس عن الهوى. أيها الإخوة الصائمون القائمون، ولمزيد من المحاسبة ورفع الهمة والأخذ بالعزائم، فهذه وقفة مع آية من كتاب الله، وشهركم شهر القرآن، آية في كتاب الله تلين القلوب القاسية وتوقظ النفوس الغافلة، آية تستدعي التأمل وتدعو إلى التفكر، آية في كتاب الله شابت منها رؤوس الأتقياء ووجلت لها قلوب الأولياء وذرفت لها دموع الخائفين واقشعرت منها جلود الوجلين، فلله درهم. ما أعظم تدبرهم القرآن وأشد تأثرهم بمواعظه ووقوفهم عند زواجره ووقوفهم عند زواجره، إنها قول الله عز شأنه: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لقد عظم خوف السلف منها، فهذا محمد بن المنكدر لما حضرت الوفاة جزع، فدعوا له أبا حازم ليخفف عنه من جزعه، فقال له ابن المنكدر: إن الله يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأخافوا أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب، فجعل يبكيان. فقال أهل ابن المنكدر لأبي حازم: دعوناك لتخفف عنه فزدته جزعا. وقيل لسليمان التيمي: أنت أنت ومن مثلك؟ فقال: مه، لا تقولوا هذا، لا أدري ما يبدو لي من الله، سمعت الله يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وعن سفيان أنه قرأها فقال: ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء، هذه آيتهم، هذه قصتهم. وقال مقاتل: ظهر لهم حين بعثوا ما لم يحتسبوا في الدنيا أنه نازل بهم في الآخرة. وقال السدي: ظنوا أن أعمالهم حسنات فبدت لهم سيئات. وقال أهل العلم: إن من الذين يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قوم عملوا أعمالا صالحة ولكن كانت عليهم مظالم، فظنوا أن أعمالهم الصالحة ستنجيهم، فجاء الحساب فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال ابن عطية: كانت ظنونهم في الدنيا متفرقة متنوعة حسب ضلالاتهم وتخيلاتهم فيما يعتقدون، فإذا عاينوا العذاب يوم القيامة وقصرت بهم حالاتهم ظهر لكل واحد ما كان يظن. واستذكروا رحمكم الله، استذكروا حديث المفلس الذي يأتي بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. يقول بعض السلف: كم من موقف خزي يوم القيامة لم يخطر على بالك، لم يخطر على بالك قط، لقد كنت في قفة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. يا عبد الله، ما ظنك بعبد عمل أعمالا ظنها صالحة ونسي ما كان منه من معاصي، حسبه هينا وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب. معاشر الإخوة، أيها الصائمون والصائمات، احذروا ذنوب الخلوات، فقد جاء في سنن ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباءً منثورًا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا وجلهم لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم، قومٌ من جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوامٌ إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. قال سالم مولى أبي حذيفة معلقًا على هذا الحديث: خشيت أن أكون منهم. ثم قال: لعلهم كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه، فأدحض الله أعمالهم. احذروا الغرور والأماني ومد الحبال في المعاصي، إياكم واستصغار الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول أنس رضي الله عنه: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. معاشر الأحبة، تأملوا حفظكم الله، تأملوا فيما يحبط الأعمال ويأكل الحسنات من الحسد والرياء والسمعة والغيبة والنميمة والكبر والظلم والعجب وأكل الحرام وتقطيع الأرحام والإسراف في المآكل والمشارب والولائم والمطاعم وإدمان السهر على غير طاعة الله والإغراق والانهماك في وسائل الإعلام ومواقع التواصل بما لا يفيد، والتكلف في تصنيف الخلق مما يمرض الأبدان ويهلك القلوب ويفسد العقول ويشقي النفوس ويشغل عن الطاعة ويصرف عن النافع ويبعد عن الجادة ويضيع المسؤوليات. معاشر الصائمين والقائمين، إن من العقل والحكمة والحصافة وحسن المحاسبة النظر الجاد في هذا الزمن ومستجداته، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. زمن كثر فيه المشغلات، وتنوعت فيه الصوارف، وتكاثرت فيه الملهيات، بل لقد التبس فيه الحق بالباطل لدى بعض الفئام، ولا سيما في ميادين الفكر والثقافة. نعم حفظكم الله، يموج العصر بألوان من المخالفات وما تبثه وسائل الإعلام والتواصل بمقروئها ومسموعها ومشاهدها من أنواع المحرمات والمخالفات في العقائد والسلوك وألوان الجرائم والإجرام، ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وممن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن من أعظم المظاهر الصالفة والصادة الانبهار بمظاهر المادة والعمران، والانصراف والزهد في حقائق الإيمان وعلوم القرآن والسنة، والغلو المدني ينبوع عن الانحراف الثقافي والفكري. ومن أعرض عن وحي الله سوف يبقى مرتكسا في الظلمات مهما أوتي من العلوم والمدنيات. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. ومن مظاهر هذا الانحراف والغلو أن بعض المعاصرين لانبهاره بالمكتشفات والمستجدات ووسائل التحضر، حين ينبه إلى مواطن الضعف والنقص في صور الضلال والانحراف والانحلال والفجور والفواحش، يتورم أنفه ويظهر عليه التبرم ويبدو عليه القلق. ويأبى الله أن تكون الرذيلة سبيلاً للفضيلة والإسفاف طريقاً للعفاف. كيف وقد صرح القرآن الكريم بأن التمكين المادي لا يغني عن أهله شيئاً إذا قارنه جحود بآيات الله؟ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ويقول عز شأنه: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. الأصل الأصيل عباد الله هو عمارة النفوس والقلوب بالله وتوحيده وذكره وشكره وحسن عبادته. أما التمكين الأمكن فهو مدلول عليه بقوله عز شأنه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقوله جل وعلا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وبعد، حفظكم الله، وأنتم في شهر الصيام والقيام، فماذا تنفع زينة الحياة الدنيا ومادياتها إذا لم تعمر النفوس بالضراعة إلى الله والإخبات إلى ذي الجلال والعزة، ولم تتزكى بالعلم بالله وتوحيده وحسن معاملته والتعلق به والاعتماد عليه. ولم يقدر الله حق قدره، من هان عليه أمره فعصاه ونهيه فارتكبه، وكان هواه آثر عنده من رضاه، جعل لله الفضلة من قلبه وعلمه وعمله وماله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أدار الأفلاك وخلق الخلائق، وأرسى بالأرض الجبال ورفع السبع الطرائق. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قامت على وحدانيته البراهين والحقائق، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الأمين الصادق، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، سبقوا بالفضل كل سابق ولم يلحقهم بعدهم لاحق، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا ما تعاقبت المغارب والمشارق. أما بعد، فيا أيها المسلمون، من أحسن الظن بالله أحسن العمل. يقول ابن عمر رحمه الله: لا تثق بكثرة العمل، فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا، ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري هل كفرت أم لا. عملك مغيب عنك كله، لا تدري ما الله صانع فيه. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يطلب المغفرة من غير توبة ولا أخذ بأسباب الغفران. يقول معروف الكرخي: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان، ومع المعاصي يضعف الوازع. ويقول بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس وهو لا يعلم. فيا لله، ما ظن الظلمة إذا لقوا ربهم، ومظالم العباد تطوق أعناقهم. وليحذر من يريد الخلاص لنفسه الانصياع للهوى والملذات والانكباب على موائد المشتهيات، لا يبالي مخرجها من مدخلها ولا طيبها من خبيثها. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واحذروا واستغلوا بقية أيام شهركم، وجدوا وتحروا ليلة القدر ليلة يفتح الله فيها الباب ويقرب فيها الأحباب، ليلة خير من ألف شهر، يكتب للعاملين فيها جزيل الثواب وعظيم الأجر. وهذا حاصل لمن علم بها، ومن لم يعلم فلا يشترط العلم لحصول الأجر. فاجتهدوا رحمكم الله، فهذا أوان الطلب، واحذروا الغفلة، والغفلة طريق العطب. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة